كنت في المرحلة الثانوية ونذرت نذرا بأن أصلي 1000 ركعة في أسبوع، شكرا لله إن نجحت في مادة من مواد الدراسية، فنجحت فيها بفضل الله وصليت 900 ركعة في نفس الأسبوع ولم أتمكن من صلاة 100 الباقية، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. أقضي البقية، فهذا الشيء لو جبته على نفسك فوجب بإيجابك له عليك القضاء، فأخذي 100 ركعة والحمد لله ولو بعد مرور وقتها يعد قضاء. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.